هل يصح أحسن الله إليك أن يقال عن الله رب الأرباب؟ يصح، لأن الأرباب اللي رب كذا، يعني يطلق رب كذا ورب كذا، فهو رب الأرباب لا شك. يقول جزاك الله خير، جاء في سورة يوسف يعني آيات عديدة فيها ذكر السيد بأنه رب. نعم.